هذا سائل يقول: فتاة طلقها أبوها، فتاة طلق أبوها أمها. هذه أول مسألة من غرائب المسائل. هو يصح طلقها أبوها، يعني ضغط على زوجها أن يطلقها، لكن فتاة طلق أبوها أمها من زمن بعيد، وتزوج الأب وتزوجت الأم، وهي تقيم مع خالها، وهذا يقول من رحمة الله بها لأن أسرتها غير ملتزم والخال ملتزم، فظلت هذه الفتاة من صغرها إلى أن كبرت مع خالها، ثم تقدم لخطبتها شاب ملتزم يرضى دينه وخلقه، وبعد ذلك أراد الخال أن يعرض ذلك للوالدين فرفضا ذلك الرجل لالتزامه، فهل يصح لهذا الخال أن يتولى زواجها؟ الخال ليس من العصبة وليس من أهل الولاية في النكاح إلا على سبيل الوكالة من العاصب، فإذا امتنع الأب من تزويج بنته ظلما فإنها تعرض عليه عن طريق إخوانه اللي هم أعمامها وقرابته بالتي هي أحسن، أن يرجع عن رأيه وأن يزوجها من هذا الكفء الكريم، فإن أصر الوالد على عناده فحينئذ يشرع لها، يعني فيه تفصيل، إن غلب على ظنها أنها تجد بديلا عنه صالحا يرضي والدها تلتمس رضاء والدها، وإن غلب على ظنها أن والدها فعل بها ذلك كراهية للدين وكراهية للاستقامة فيشرع لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يجبر الأب على التزويج، فإن أبى زوجها أو أمر أقرب العصبات ممن يلي بعد الوالد كأخيها وكذلك عمها وكذلك ابن عمها على التفصيل المعروف في مراتب العصبة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، كيف تكون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أعمال القلوب، بمعنى أنها قربة وطاعة متعلقة بالقلوب، فكما أن للأيدي والأرجل والجوارح الأخرى أعمالا كذلك للقلوب أعمالا، ومن أشرف أعمال القلوب حبها لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة لها موجبات ولها علامات، أما موجباتها فإن الإنسان يحب الشيء إما طلبا لمصلحة أو درءا لمفسدة أو حبا لذاته، ولذلك إذا أحب الإنسان شيئا إما أن يحبه لشيء فيه من جمال خلقي أو خلقي، أو يحبه لمصلحة يتحصلها منه أو مفسدة يدفعها عنه، هذه ثلاثة أسباب للمحبة. فيحب للجمال لأن الله فطر القلوب على محبة الجمال، أي جمال الأشياء في خلقتها من حيث الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: إن أحدنا يحب أن يكون نعله جميلا، نعله نظيفا وثوبه نظيف، قال: إن الله جميل يحب الجمال. فالنقاء والكمال في الصور، وكون الله عز وجل يجعل في بعض المخلوقات جمالا، هذا محبوب. مثال ذلك: حبك للأرض إذا جرى عليها النهر، أو رأيت الماء متدفقا من قمم جبال ونحو ذلك، أو اكتست الأرض بخضرتها في ربيع ونحو ذلك، فكل ذلك تحبه لأنه جمال فطري خلقي، فهذا حب للجمال ولذات الشيء، تحبه لذاته لوجود جمال خلقة فيه، كذلك تحبه لذاته لجمال خلق، كأن ترى إنسانا كريما فتحبه لأنه كريم، أو ترى إنسانا شجاعا أو ترى إنسانا حليما رحيما أو عالما أو غير ذلك فتحبه لهذا الجمال الخلقي الذي فيه. هذا سبب ثاني من أسباب المحبة وهو الحب لذات الشيء. وكذلك أيضا تحب الشيء لكونك تحصل المصلحة منه، ولذلك جبلت النفوس على حب المال، وكذلك أيضا على حب الدنيا لأنها مفتونة بتحصيل المصالح بواسطتها. كذلك تحب الشيء لأنه يدفع المفسدة عنك. فلو أن طبيبا بإذن الله عالجك وشفيت من السقم لا أحببته، ولو أن إنسانا رآك مهموما مغموما فجلس معك ففرج الله به همك وغمك لا أحببته. هذه أسباب المحبة كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، وكلها كاملة لله جل جلاله، فإن الله جل وعلا أكمل من كل شيء وله الكمال والجمال جل جلاله. وإذا كشف الحجاب لأهل الجنة عن وجهه تركوا النعيم الذي هم فيه من الجمال الذي يرون. فالله له الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، وبديع السماوات والأرض، فما من شيء خلقه وصوره فكان آية في الجمال إلا دل على كماله سبحانه وتعالى. فهذا السبب الأول، تحب طلبا للمصلحة، فكم من نعم ومنن تتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار لله وحده لا شريك له، وكم من نقم وشدائد وكروبات ومكائد دفعها الله عنك وحده سبحانه وتعالى. فجميع أسباب الحب مهيئة في الله سبحانه وتعالى. فحب الله هو أكمل الحب وأجمله وأجله وأقدسه وأقربه إلى الله زلفى. والمحبة لله تعتبر متعلقة بتوحيد الألوهية الذي هو قاعدة من قواعد التوحيد، بل هو الأصل العظيم في التوحيد، والذي من أجله خاصمت الرسل أقوامهم. فمحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله من لوازم الاعتقاد، وهي أصل من أصول أن يحب العبد ربه. ومن المحبة لله جل وعلا أن تترجم هذه المحبة بالمتابعة، فإذا تمكنت المحبة من قلب عبد الله المؤمن ظهرت آثارها في جميع سلوكه وتصرفاته، فأصبحت جميع جوارحه وجميع أعضائه لا تفعل ولا تترك إلا ما تعلم أن فيه حب الله جل جلاله، إلا ما فيه محبة الله جل جلاله، لأنه يريد هذه المحبة ويبحث أو يترجم عن هذه المحبة بالعمل الصالح، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة الكاملة لله جل وعلا من أبرز دلائلها وأبرز شواهدها الطاعة الصادقة. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يظهر حبه الصادق لله جل وعلا على أكمل الوجوه إلا بالمتابعة. وقد يكون العبد محبا في قلبه مقصرا في قالبه، بمعنى أنه يحب الله في قلبه ولكن جوارحه قد تتلبس ببعض المعاصي، فهذا نقصان في المحبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد شارب الخمر وسب الصحابة هذا الشارب قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، وهو شارب خمر. فدل على أن القلب قد يكون محب لله جل وعلا ولكن الجوارح تقصر في هذه المحبة. فالناس في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراتب، وإذا كملت محبة الله ورسوله لا يمكن أن يقدم شيء على حب الله ورسوله. وأصدق شواهد هذا الحب الكامل، وإذا أردت أن تراه في أجمل حلله وأبهى صوره، فانظر إلى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متغلغلا إلى أعماق قلوبهم، حتى إن المرأة تفجع بأبيها وابنها وزوجها فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حياتهم كلها تدور فقط ما الذي أمر الله فنفعل وما الذي نهى الله فنترك. ومن دلائل المحبة الصادقة التسليم. الرجل يأتيه الأمر والمرأة يأتيها الأمر عن الله ورسوله فإن كانت محبة لله ورسوله تقول سمعت وأطعت، ولا يمكن أن تراجع أو تستفهم أو تستشكل. لكن المهم عندها هل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ إذا قيل لها نعم قالت سمعت وأطعت. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فعظمت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نخفيه والذي نظهره يحاسبنا الله به، فخافوا من شدة هيبتهم لله سبحانه وتعالى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه هذا الأمر العظيم من خوفهم من التقصير، فقال صلى الله عليه وسلم لهم ما زدتم على ما قالت بنو إسرائيل، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزل الفرج من الله جل وعلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية. فالذي يسلم ينال المحبة وينال التوفيق وينال المعونة، فلما كملت محبة الصحابة لله ورسوله كمل تسليمهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر وقال له امضي لوجهك، ثم إذا نزلت بالقوم فادعهم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدعوة في الحرب. فمضى علي فأراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، وتذكر شيئا يريد أن يسأل عنه، ما الذي كان منه من كمال التسليم رضي الله عنه وأرضاه؟ رجع القهقرى ووجهه إلى أمامه، لأنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امضي لوجهك، فما استطاع أن يلتفت أو ينحرف، ولكن وقف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه تلقاء المكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي إليه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الناس بأبي بكر أن يحل راية النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، فقال لا والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قلوبهم تعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجل الوحي الكتاب والسنة. فالذي يريد أن يظهر محبته لله ورسوله فلينظر إذا قيل له افعل كذا الله يأمره، إذا وجد من نفسه المحبة والإجلال والتسليم والعمل والمباشرة بما أمر به فليحمد الله على هذا التوفيق، وليعلم أن الله قد وفقه لمحبة صادقة. وأما أن يدعي الإنسان المحبة بقلبه ويكون مخلا بها بقالبه فهذا قصور في الإيمان ونقص في العبودية للرحمن. نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم منه، والله تعالى أعلم. أفاكم الله فضيلة الشيخ، كيف الوصول إلى مرتبة الإخلاص في الأعمال عامة وفي طلب العلم خاصة؟ باختصار كثرة ذكر الآخرة، فإن الله إذا أمر قلب الإنسان بالإخلاص، إذا أمر قلب الإنسان بذكر الآخرة تهون عليه الدنيا، ولا يمكن لطالب علم ولا لعامل أيا كان ولو من عامة الناس دخلت في قلبه الآخرة فملأت جوانح وجوانب ذلك القلب أن يلتفت إلى شيء من الدنيا. والله ما من إنسان يكثر من ذكر الآخرة فتعمر تلك الذكرى قلبه فتصبح أشجانه وأحزانه تدور حول هم القبر وهول البعث والنشر والسؤال والصراط والحساب والجنة والنار، ويجعل ذلك كله نصب عينيه إلا هانت عليه الدنيا. ما الذي يضيع الإخلاص غير فتن الدنيا، غير الشهوات والمنهيات؟ فإذا كسر العبد جناح نفسه وكبح جناح شهوته بذكر الآخرة هانت عليه الدنيا وهانت عليه الشهوات والمنهيات. ولذلك جلس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، كانت في ساعة العسرة في شدة الحر امتحن الله المؤمنين فيها، فأمرهم بالنفير أن يخرجوا بجهاد عدو قوي الكلب في شدة الحر. فلما خرج هذا الصحابي وكان قد استبطأ الخروج جاء إلى زوجته وقد رشت ظله، فوجد الماء البارد والظل الهنيء والزوجة المهيئة له، فلما دخل عليها قال ظل هنيء وماء بارد وزوجة حسناء ورسول الله في الحر والقر والله لا ألبث ساعة، وركب على ظهره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاهتمام بمحبة بالعمل الصالح والخروج للجهاد إنما كان من كمال ذكر الآخرة. القلب معمور بذكر الآخرة وما عند الله عز وجل وما في الدار الآخرة من النعيم والرضوان المقيم، وبناء على ذلك لم تجد الدنيا في قلب هذا الصحابي مكانا. كلما كان طالب العلم عامرا قلبه بذكر الآخرة كلما وفقه الله وسدده وجعل أشجانه وأحزانه كلها تدور في الخلاص من آخرته. وليجرب الإنسان دائما لا يمسي ويصبح إلا وقبره بين عينيه، ولا يمسي ويصبح إلا وساعة موته بين عينيه، ولا يمسي ويصبح إلا وهو يستشعر كأن ملك الموت ينزع نسمات روحه نسمة نسمة من جسمه وجسده. والله إذا استشعر هذا الشعور كان أسبق الناس بطاعة الله وأبعد الناس وأعفهم عن حدود الله ومحارم الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما الأمر الثاني الذي يعين على الإخلاص والذي يحيي في القلوب جذوة الإخلاص في طلب العلم، فقراءة سيرة السلف الصالح والعلماء العاملين وأئمة السلف وما كانوا عليه من صدق في المعاملة مع الله وإرادة الدار الآخرة وانصراف قلوبهم عن الدنيا وفتنها إلى ما عند الله جل جلاله. كذلك أيضا صحبة الأخيار وصحبة عباد الله الذين يعرفون بالإقبال على الله جل وعلا والجد بالعبادة. فإن الجليس الصالح كحامل النسك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلست مع الصوام القوام نفحك بصيامه وقيامه، وإذا جلست مع طالب العلم المخلص المثابر في طاعة الله جل وعلا نفحك ونفعك الله عز وجل بالقرب منه. نسأل الله العظيم أن يؤنس أيامنا به وأن يحشرنا في زمرة أمثال هؤلاء الصادقين، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجلان اتفقا على أن يشتري الأول للثاني عقارا بمبلغ معين ثم يقوم الثاني بتسديد قيمة العقار على استكمال تقسيط مع زيادة اتفاق اتفقا عليها، هل هذا يجوز أثابكم الله؟ إذا جاء الرجل إلى أخيه أو إلى مؤسسة أو إلى شركة وقال أنا أريد سيارة أو أرضا أو متاعا أو عقارا، اشتري لي هذه الأرض ثم قسطها علي ولو بزيادة، فإنه لا يجوز. وذلك لأمور: أولها لما ثبت في حديث حكيم بن حزام في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له لا تبع ما ليس عندك، فنهاه عن أن يبيع شيئا ليس عنده، وقد تعاقد معه قبل أن يملك الثاني السلعة فباع ما ليس عنده. وثبت في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. وفي الحديث الآخر وقد تكلم العلماء عن سنده نهى عن الربح ما لم يضمن، ولكنه صحيح المتن لوجود حديث أبي داود الذي يشهد بصحته، فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ ربح شيء لم يضمنه. وقد أخذ هذا المتقبل الذي يريد أن يدفع الثمن أخذ ربحا وهو فائدة التقسيط قبل أن يضمن الخسارة. الحالة الثانية لو أنه قال له أنا أشتريها وبعد أن أشتريها نتفق على كذا وكذا وحدد له الطريقة وذهب واشتراها، فإن فيها شبهة الربا. وتوضيح ذلك أنه قال للمؤسسة أو للشركة اشتري لي كذا وقسطيه بفائدة، فكأنه بدل أن يأخذ 100,000 التي ستقسط ب150، بدل أن يأخذ 100 ويردها 150 بالتقسيط، كأنه قال ادفع المبلغ بدل أن تدفعه لي ادفعه إلى صاحب السلعة. ولذلك بيوع الذرائع الربوية الشبهة فيها لا تكون جليا، الغالب فيها أن تكون خفية، وقل أن ينتبه لها إلا من العلماء الذين نور الله بصائرهم بمعرفة ضوابط الربا. هذه من بيوعات ذرائع الربا وهي لا تجوز، مع ما ذكرناه في الصورة الماضية من المحظورين يضاف إليها هذا المحظور الثالث إذا كانت على الوجه الأول، أن يتفقا قبل أن يملك الثاني السلعة، فإن اتفقا بعد الملك ففيها الشبهة التي ذكرناها، والله تعالى ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من المعلوم أن بيع النجس محرم، يقول: ولكن إذا تم البيع فهل يجوز للمشتري رد السلعة؟ مع تفصيل المسألة ثابكم الله. بيع النجس؟ نعم، النجس محرم بدون و... يصح بيع النجس محرم وبيع النجش محرم، كل منهما. أما بيع النجاسات فالإجماع منعقد على تحريمه كما حكاه ابن رشد في البداية، ودليله حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وللعلماء في السبر والتقسيم من هذا الحديث استخلاص العلة، وهي وجود النجاسة، فلا يجوز بيع النجاسات. وأما بالنسبة لبيع النجش، وهو أن يقول صاحب السلعة لرجل: زد فيها حتى يزيد الناس ولا تشتريها. والنجش مأخوذ من التحريك، ومنه النجش هو التحريك والإثارة، ويكون في الصيف. ولذلك يقولون: كأن الذي يزيد في السلعة أثار الناس للاعتناء بها وهي لا تستحق، فتكون السلعة قيمتها 50 فيوهم الناس أنها تستحق 60 أو 70، لأنه لما زاد فيها وقد يكون من أهل الخبرة فيخدع الناس بزيادة ويظنون أنها سلعة ذات بال فيزيدون، وهذا محرم. ودليل تحريمه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا. والنجش بيع محرم يوجب محق البركة من البيع والعياذ بالله. فمن باع سلعة وقد دلس على أخيه بالنجش فإن الله يمحق بركة المال ولو كان كثيرا. فصاحب النجش المال، فصاحب السلعة المبيعة بالنجش وبحيلة النجش مأذون بنسأل الله السلام العافية محق البركة من ماله الذي أخذه ظالما فيه أخاه. والحكم أنه ينبغي توضيح الأمر لمن اشترى ورد الزائد إذا كانت السلعة لا تستحق الزيادة. وأما هل يبطل البيع أو لا يبطل، للعلماء وجهان مشهوران. فمن أهل العلم من قال إنه يبطل البيع، وبهذا القول قال الإمام أحمد ومن وافقه، بناء على القاعدة الأصولية المعروفة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال: هذا بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إذن فهو فاسد. وذهب طائفة من العلماء ومذهب الجمهور إلى أن البيع صحيح، ويدل على صحته أن المشتري إذا كان النجش أوصل السلعة إلى 60 فإن المشتري رضي أن يقابل هذه السلعة بالـ60، فوجد الرضا في البيع بغض النظر عن طريقة التي تم بها. كان المفروض أن يسأل أهل الخبرة، وكان المفروض أن يحتاط لنفسه، فكونه يقدم على الشراء على الظاهر، على ظاهر السلعة بما رآه واقتنع بذلك بتقصير منه دون تحرم من أهل الخبرة وسؤال، يوجب صحة البيع. ولكن إذا أراد صاحب المظلمة، أي صاحب المعرض أو صاحب السيارة، أن يخرج من المظلمة لا يخرج منها إلا برد القدر الزائد في المبيع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل الآخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من باع دارا أو سيارة بالنسبة لبيع النجاسات؟ أما بيع النجاسات فإنه إذا تم، هذا إذا كان السؤال عن حكم بيع النجاسات، فإذا تم بيع النجس فإن البيع فاسد. وإذا كان الله عز وجل قد حرم النجس الشيء النجس، فإن أكل المال في مقابله يعتبر أكل مال بالباطل. ولذلك قال العلماء: الأصل في تحريم بيع النجس قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا: فلما حرم الله بيع النجس دل على أنه لا قيمة له، فإذا دفعت القيمة في مقابله كانت من باب الباطل، والباطل هو الذي لا قيمة له ولا استحقاق فيه، فالمقصود أو لا أصل له. ولذلك قالوا: لو باع نجسا لا يصح البيع. إنما اختلفوا في بعض النجاسات، اختلفوا في بيع الكلب على القول بأنه نجس، والصحيح عدم جوازه، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن، سئل جابر عن بيع الكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث أبي داود عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال إذا جاءك يريد ماله فاملأ كفه ترابا. وكذلك قال في الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له المزادتان امتنع من أخذها، وكان له صديق في الجاهلية فجاءه بمزادتين من خمر، قربتين من خمر، وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوم الطائف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال ما علمت. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول هذه الهدية المحرمة. فلما امتنع قام الرجل، رجل بجواره، وسار صاحب المزادتين، بمعنى أنه كلمه في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ أي ما الذي قلت له؟ قال أمرته أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها، وفي رواية حرم بيعها. فلذلك قالوا إنه يحرم أكل الثمن مقابل الميتة والخمر والخنزير وغيرها من النجاسات. وعلى هذا فاختلفوا في نوع من النجاسات، وهو بيع العذر النجس أكرمكم الله لاستصلاح الزرع، أجازها بعض فقهاء الحنفية ومنعها الجمهور. والصحيح مذهب الجمهور أن بيع العذر النجسة، يعني لو أن رجلا عنده مزرعة فأعطي سمادا من نجسا، هل يجوز أن يشتري هذا السماد النجس أو لا؟ للعلماء قولان مشهوران، فمذهب الجمهور على أنه لا يجوز ولا يصح البيع، ومذهب الحنفية وبعض فقهاء المالكية ومنهم القاسم العتقي عبد الرحمن القاسم من أصحاب مالك بن سيرين رحمة الله عليه وعليهم، يقول بالجواز، ولكنه قول مرجوح. فالصحيح مذهب الجمهور لظاهر ما ذكرناه. وعلى هذا ففي المسألتين، مسألة النجش والنجس، يحكم في النجس ببطلان البيع ورده، وفي النجش بصحة البيع ولا يحكم برده. قد يقول قائل ما الفرق بين كوننا نبطل البيع في النجس ونوجب رد الثمن، وكوننا في النجش نقول بصحة البيع والبيع ليس بباطل، هذا محرم وهذا محرم؟ والجواب أن الجهة في النهي منفكة، فإن النجش ورد النهي فيه لوصف ليس بمتصل بذات البيع المبيع، فإن السيارة التي بيعت وحصل النجش فيها ليس العيب فيها ذاتها، ولكن في طريقة السوم. وأما بالنسبة للنجاسة العيب في ذات المبيع، وفرق بين انصباب النهي لعلة في ذات المنهي عنه وبين انصبابه لعلة لوصف ليس ملازم ولا من ذات المنهي عنه، والله تعالى أثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، رجل اشترى سلعة مسروقة وهو يعلم ذلك وبعد ذلك ندم على شرائها، فهل يردها ويأخذ ماله؟ وإن كان بقي عنده مبلغ من قيمة السلعة هل يدفعها للبائع؟ أفتونا مأجوري. هذه السلعة ملك لصاحبها الأصلي، وبيع السارق لها لهذا الرجل غير صحيح، وعلم الرجل بكونها مسروقة يوجب الحكم بإثمه، ويكون شريكا للسارق في انتفاعه بالمال الذي أخذه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه أعانه على الإثم والعدوان، لأن هذا من الاعتداء على مال المسلم، والله عز وجل نهى عن التعاون عن الإثم والعدوان، فبناء على ذلك يعتبر آثما. وعلى هذا فيرد السلعة للبائع الذي هو السارق، والبيع باطل لأنه واقع في غير موقعه، لأن الإجابة والقبول على مثمن لا يملك من البائع أو ليس في ملك البائع، ومن شرط صحة البيع أن تقع الصيغة وهي الإجابة والقبول على محل قابل، والمحل هنا غير قابل لورود الإجابة والقبول عليه لانتفاء اليد والملك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، هناك صاحب محل لخياطة الملابس وتبقى عنده بعض الملابس لمدة أكثر من سنة، فماذا يفعل بهذه الملابس؟ هل يبيعها على غير أصحابه أم ماذا يفعل؟ الأفضل أن ينتظر حتى يغلب على ظنه أو ييأس من رجوع أصحابها، فإن الرجل قد يطلب الحاجة من خياطة ثوب أو نحو ذلك ويحصل له الحادث فيجلس الشهور، أو يأتيه الظرف الذي يسافر السنة السنتين، فالذي يظهر أن الإنسان ينبغي عليه أن يحتاط، فيحتاط قدر ما يستطيع، فإذا أراد أن يتصرف فله أن يبيعها إذا أمكنه أن يعطي البديل إذا حضر صاحبها، ثم يكتب في وصيته أن لفلان حق كذا وكذا، ويوصي قرابته بإعطاء الحق إذا حضر بعد وفاته. والأكمل أنه في هذه الحالة إذا لم يحضر وتوفي أن يوصيهم بالتصدق بهذا المبلغ حتى يكون أبرأ لذمته في الآخرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سالم يقول: أتوضأ داخل دورات المياه أي بيت الخلاء، وأسب الله قبل دخولي إلى بيت الخلاء، فما حكم هذه التسمية؟ التسمية قبل دخول بيت الخلاء لها، ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم العلماء على سند، وفيه ألفاظ من أقواها قوله: ستر أعين الجن أن يقول إذا طرح ثوبه بسم الله، فهذا أخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية التسمية قبل دخول الخلاء، واختار جمع من المحققين أن يضاف إلى قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله، وفي رواية: بسم الله الذي لا إله إلا هو. وهذه التسمية لذات الدخول، دخول لبيت الخلاء، وهي منفكة عن التسمية للوضوء، وعلى هذا فلا تتداخل تسمية الوضوء تحت تسمية الدخول للخلاء. ولكن كونك قصدت بهذه التسمية تسمية الوضوء، يشكل علي دخول الفاصل بين الذكر وبين العمل، وهو طهارة الخبث، وعلى هذا فإنه لو دخلت إلى بيت الخلاء مباشرة قلت بسم الله قبل الدخول ونويت أنها للوضوء ثم توضأت فلا حرج، لأنه فاصل يسير إذا لم تقضي الحاجة. أما لو حصل قضاء للحاجة فمذهب طائفة من العلماء أنه يسمي في نفسه، واعتبره ذكرا نفسيا لقوله تعالى في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قالوا فيشرع أن يسمي الله في نفسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا رجل أخذ عمرة يوم الجمعة، وفي أثناء سعيه بين الصفا والمروة قام الخطيب يخطب يوم الجمعة، وقد بقيت له بعض الأشواط تقريبا، فهل يقبل السعي أن يستمع للخطبة علما بأنه جلس وسمع الخطبة ثم صلى وأكمل الأشواط الباقية؟ فهل هذا الفعل صحيح وماذا عليه؟ إذا كان المعتمر قد وقعت أشواطه أثناء الخطبة فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون مسافرا، فإن كان مسافرا فالجمعة ليست بواجبة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة مرارا في غزوات وعمر وحجة، ومع ذلك مرت به جمع، ومنها جمعة حجة الوداع، ولم يخطب في الناس ولم يصلي بهم الجمعة، فدل هذا على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. فإذا قام الخطيب للخطبة وهو في السعي فالسعي فرض عليه، قد عارضه ما ندب إليه، أي أنه يندب له حضور الجمعة ولا يجب عليه حضورها، وبناء على ذلك فالقول بإتمامه لبقية الأشواط من القوة بمكان، أنه يتم بقية الأشواط، خاصة إذا أضيف إلى أن الأقوى اعتبار الصفا كأنها مفصولة عن الحرم، كما قلنا في الحائض أنه يجوز لها أن تسعى لمكان هذا الانفصال، وبناء على ذلك فإنه يعتبر في هذه الحالة إتمامه للأشواط آكد، لأنه مشتغل بفرض ولا يمكن قطع الفرض بما لا يجب عليه. وأما لو قطع وتأول أنها جمعة وأنه مدعو إليها فقد يغتفر له ذلك، لأن المسألة محتملة، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يقطع. فإذا قطع فلا إثم عليه لمكان التأويل، فإذا انتهى من الجمعة فالذي يستحب بناء على ما تقرر أن يستأنف أشواطه، يعني بمعنى إذا قطع واختار أن يسمع الجمعة يجلس ويسمع ولكن يستقبل الأشواط ويبدأ من جديد، لأنه فاصل غير مأذون به، ليس بفرض ولا واجب، إنما يسمح بالفرض والواجب كأن تقام عليه الفريضة. وعلى هذا إذا كان مسافرا ففيه هذا التفصيل، أما لو كان مقيما كمكي خرج إلى التنعيم أو مكي خرج إلى تجارة في جدة ثم قدم من جدة إلى مكة فقال أعتمر، فاعتمر من جدة فلما صار في أشواط السعي أذن عليه المؤذن فتعارض عنده فرضان، وهي مسألة تعرف عند الأصوليين بازدحام الفروض، الفرض الأول جمعته والفرض الثاني سعيه، والقاعدة أنه إذا تعارض الفرضان فرض لا يمكن تداركه وفرض يمكن تداركه قدم الذي لا يمكن تداركه، فإن الجمعة لا يمكن تداركها والسعي يمكن تداركه، فيقطع سعيه ثم يدخل في الجمعة، ولكن لا يقطع السعي إلا بالأذان الثاني، لأنه هو الأذان الذي تجب به الجمعة. البعض يقطع عند الأذان الأول، هذا ليس بصحيح، إنما يقطع عند الأذان الثاني الذي يجب به السعي، فقد أجمع العلماء على أن الأذان الأول لا يجب به السعي، إنما يجب السعي بالأذان الثاني، والأذان الأول بمثابة التنبيه. فإذا قطع بالأذان الثاني أو قطع عند تسليم الإمام وجلس للخطبة ورجع، فللعلماء وجهان، منهم من يقول يرجع إلى المكان الذي قطع فيه السعي ويبني، ومنهم من يقول يلغي الشوط الأخير ويستأنفه من بداية سواء كان من الصفا أو من المروة، والذي تطمئن إليه النفس أنه يبدأ من المكان الذي قطع فيه، بدليل أن اعتبار القطع أثناء العدد من الأشواط لا يوجب البداءة من أولها، كذلك القطع في الجزء. الآن الشوط جزء من أشواط، فكونهم يسلمون لأنه لا يبدأ من بداية الأشواط يدل على أنه لا يؤثر في العمل، وعليه فلألا يؤثر في الجزء من باب أولى وأحرى، لأنه لم يؤثر في الكل. واضح ولا ما هو واضح؟ يقول ما هو واضح الآن عندنا. طيب الذي اتضح له يفهم الذي من تتضح له. طيب الآن عندنا شخص أقيمت نادى المنادي أو أقيمت الصلاة وهو في الشوط الثالث من السعي، فقطع في منتصف الشوط، فإذا قلنا بعد السلام يتم، هل يتم من منتصف المكان الذي قطع منه المنتصف أو يلغي هذا الشوط الثالث الذي قطعه من نصفه ويبدأ من أول الثالث؟ وجهان للعلماء، فمنهم من يقول يبدأ بأول الثالث ومنهم من يقول يبدأ بمنتصف الثالث. نقول الأقوى أن يبدأ بمنتصف الثالث. لماذا؟ لأنه لو كان قطع هذا الشوط من أجل الصلاة مؤثر في الشوط لأثر في السعي كله ولأوجب أن يبدأ من أول السعي، فكونه لم يؤثر في العبادة كلها من باب أولى أن لا يؤثر، هذا واضح أظن أن واضح. فأصح الأقوال أنه يبدأ من المكان الذي قطع فيه، والأفضل أن يخرج من الخلاف ويبدأ من أول الشوط. أثابكم الله. وهذا سائل يقول ويشتكي يقول إني أحس بعد التمام من الوضوء كل يوم بشيء يقطر من العضو ولا أدري ما هو هذا الشيء ولا أدري ماذا أفعل، هل أعيد الوضوء أم أغتسل أم ماذا أفعل، ساعدني جزاك الله خير. إذا كان هذا الشيء الذي يتقاطر له حقيقة ووجود بلل تحسه في الثوب أو على العضو فهذا يعتبر ناقضا للوضوء، فإن استمر معك وأصبح كل ما تتوضأ يخرج منك هذه القطرات ولا يستطيع أن يسلم لك وضوء، فتتوضأ في بداية كل وقت صلاة وتصلي في خلال هذا الوقت حتى ينتهي. هذا إذا كان الذي يتقاطر له حقيقة ويستمر، أمران له حقيقة ليس ظن ويستمر بمعنى لا ينقطع. الحالة الثانية أن تكون له حقيقة قطرات ولكن لا تستمر، فتذهب وتغسلها وتعيد الصلاة وتعيد الوضوء. الحالة الثالثة أن يكون أمر يختلج في نفسك ولا تتحقق من أنه خارج فلا عبرة به، وأوصيك بعد انتهائك من قضاء الحاجة أن تأخذ كفا من الماء وترش به السروال أو الثوب الذي يلي العضو، فإن جاءك الشيطان وقال خرج فقل هذه قطرات ماء قطعا للشك حتى لا يكون للشيطان طريقا لإفساد عبادتك. والله تعالى أنا أخشى أشق على الإخوان. جزاك الله خير. كن في الوتر إن شاء الله. الضعيف وأمير الركب. سابق الله. وهذا سائل يقول ما هو حكم تغيير النافلة في الصلاة النفل المطلقة؟ كان يصلي الوتر ثلاثا متصلة فيغير نيته أثناء الصلاة لتصبح واحدة، أو يصلي بنية أن تكون واحدة ثم يجد في نفسه نشاط وهو في الركعة فيزيد عليها وهكذا. إذا كانت النافلة مطلقة فالأفضل يجوز له أن يسعى للكمال لأن ينوي بدل أنها الوتر أنها شفعية من باب الزيادة بالخير، وذلك مندرج تحت الترغيب العام. وأما بالنسبة لكونه ينوي النقص بعد التمام فهذا فيه خلاف معروف بين العلماء. بعض العلماء يقول الشروع في النوافل يصيرها فرائض، الشروع في النوافل يصيرها فرائض، فلو أن إنسانا استفتح بركعتي مثلا نافلة بعد وضوئه وقال أريد أن أصلي وأتقرب، فبمجرد استفتاحه تكبيره للإحرام قالوا يجب عليه أن يتمها، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا أصل عند طائفة من العلماء وهم المالكية وغيرهم، يرون أن الشروع في النوافل الدخول فيها يصيرها واجبة، ويشمل ذلك العبادات سواء كانت قولية أو فعلية، مثلا حتى الاعتكاف، لو أنك دخلت لاعتكاف العشر الأواخر وهي نافلة بمجرد ما تدخل وتشرع في الاعتكاف صار واجبا عليك. يقولون الشروع في النوافل يصيرها فرائض، فعلى هذا المذهب لا يصح الانتقال من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى، ولكن الاتفاق بين المذهبين أنه يصح الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. وأما بالنسبة للانتقال من الأعلى إلى الأدنى فهذا فيه زهد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، والذم على الكل ذم لأجزاء ذلك الكل كل بحسبه. فمن كان ناويا أن يصلي الركعتين فهي نية خير، كونه ينوي بعدها الواحدة هذا بخل بالخير وشح به، إلا إذا وجد الموجب من خوف حدث أو طروء أمر أو نزول أمر به فهذا أمر مستثنى. والله تعالى متى يكون الدرس التوحيد؟ ما أدري بالنسبة لغد، قد لا أستطيع لأن عندي يوم الجمعة درس الجامعة، ومن الصعوبة أن أبقى أنه هو أول درس ومن الصعوبة أن أعتذر عنه، وعلى هذا أعتذر عن درس الغد، ولكن بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس في يوم الأربعاء، ودرس مكة إن شاء الله الثلاثاء الذي بعد هذا، يعني ليس القادم ولكن الذي بعده إن شاء الله سنستفتح بالكتاب ونبدأ بشرحه، ونسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز برضوانه العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.